بقيت ابيض بوقت الناس ويا اللون تتلون. احب الوقت مو للحب للي يخون واللي يغدر. انا اللي بالدنيا شفت ايام سوّن بيا ما سوّن. افكر بيجي ويروح بيا ما حد يفكر. ويا روحي قتلتيني تعوف الحب. كل من بالبداية يصير عالي وما حد يلوحة. يكتب لك عدل يومين تالي يرجع يشخبط. وطاحت كلها من عيني ومحبة. اي لا تغمض عيني. اخاف اخاف اغمض عيني. شي يصير مثل النار فوق النار اتقلب. احب واحد علي يحين وانا من الغدر مشوي. اتعذب واشوف الموت الله لا يوفق الحب. خلى الما يخاف الله حبيبي يصير. حبيبي يصير.